الشرط الثالث الشهود، شهود. وبعض أهل العلم يقول ليس بالضرورة شهود، لكن أهم شيء إعلان، أن يعلن النكاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، فلا بد أن يعلن النكاح، ما يكون سرا، نكاح السر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الشهود أو إعلان النكاح، النكاح لا يكون سرا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع يعني عدم الموانع، ما يكون هناك موانع. المقصود موانع، موانع يعني ما يتزوج أخته. نعم، هذا مانع، أخته ما ليس له أن يتزوجها، عمته، خالته، بنت أخوه، بنت أخيه، مثلا أمه، أخته من الرضاع، زوجة أبيه، زوجة ابنه، أم زوجته، بنت زوجته، يعني هذه كلها إيش؟ موانع. فهو ما يتزوج كافرة غير كتابية، يعني الذي أبيح لنا نحن كمسلمين، أبيح لنا المسلمة والكتابية اليهودية أو النصرانية، ما يتزوج بوذية أو هندوسية، هذا مانع. أو مسلم يتزوجها كافر بغض النظر، أي كافر كتابي أو غير كتابي، يهودي، نصراني، مجوسي، هندوسي، لا يجوز أن يتزوج المسلمة، هذا مانع. فلابد أن تنتفي الموانع. ثم الشرط الأخير الخامس التعيين. التعيين يعني ما يصير واحد عنده ثلاث بنات أقول له زوجت ابني هذا من إحدى بناتك فيقول قبلته، أو يقول هو زوجت ابنك إحدى بناتي فقبلت، ما يصلح. لابد أن تحدد أي بنت يراد، حصة ولا هيلة ولا مريم، أي حصة، أي واحدة تريد. أما يقول واحدة من بناتي ما يصلح. كذلك الابن الزوج، أو يقول زوجت ابني نور لأحد أولادك فيقول الثاني قبلت، ما يصح هذا العقد. لابد أن يعين من الولد، لابد يقال فلان من أولادك، محمد، عبد الله، جاسم، يوسف، لابد أن يعين الولد. فلابد من تعيين الزوجين، من هي الزوجة، من هو الزوج. طيب شيخنا، أيضا يعني مسألة ربما تكون على هامش الشروط، وللأسف قد تقع من بعض الناس على سبيل التهاون. يعني مثلا بعضهم يقول عندي عنده بنت، فيقول لي لصديقي في المجلس أو في العمل زوجتك ابنتي على سبيل المزاح، ثم يقول الآخر قبلت، ما حكم هذا النكاح وكان على سبيل المزاح وما قصد؟ والله هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بناء على خلافهم في الحديث الذي هو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والعتاق والطلاق. فمن يرى من أهل العلم صحة هذا الحديث يرى أن أنه تم العقد، ولو مات ترثه، ولو مات ترثها، وأنها زوجة، زوجة الآن خلاص، قال زوجتك، قال قبلت، خلاص زوجة، لأنها صغيرة لا يشترط إذنها ورضاها، يكفي رضا الأب هنا. والذي يرى من أهل العلم أن الحديث لا يصح، اللي هو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا يرى أن هذا النكاح يقع، يقول لا يقع مثل هذا النكاح، يعتبر له، يعتبر من لغو الكلام. نعم، يقول لعدم وجود النية، النية التزويج ما هي موجودة، وهذا كلام من الهزل، فلا يقع نكاحا. وهذا كنا يونس هالقول هذا، بس ما تدري يعني. فلذلك الأحوال يعني طبعا طبعا طبعا الإنسان لا يأتي مثل هذه الألفاظ، لا، خطيرة جدا. نعم شيخنا، ننتقل إلى أركان النكاح. لكل عبادة ركن أو لكل عقد ركن، ما هي أركان النكاح؟ أركان النكاح الزوجان، الطرفان، زين، والصيغة اللي هي قبلت، وزوجتك اللي هو الإيجاب والقبول، هذه أركان النكاح. الإيجاب ممن يكون؟ الإيجاب يكون من والد الزوجة، زوجتك فلانة، زوجتك فلانة، وهو الذي يبدأ، زوجتك ابنتي نورة، فيقول الزوج قبلته، هذا القبول، فإيجاب وقبول وطرف عن النكاح ومن الزوج والزوجة. نعم، والولي كذلك، الولي قلنا شرط هذا النكاح. نعم، تسمية شيخنا المهر، تعيين النهر، المهر في يعني عقد النكاح، هل هذا يشترط؟ لا، لا يشترط، لا يشترط. يعني لو لم يذكر المهر، خاصة في السابق، حتى يمكن الحين في بعض الأسر يستحون من ذكر المهر. نعم، يقول زوجنا، زوجنا، ختم، صار عرف بينهم. نعم، ما يذكرون المهر. نعم، ما يذكرون، ثم بعد ذلك يرسلون لهم يعني مهرا معين ويقبلون، ويرون من العيب، ظننا من العيب أن أتكلم في قضية المهر وكذا. وهو ذكر المهر مهم لأنه قد يحدث خلاف أحيانا بين بعض الناس، قد يحدث هناك خلاف وخصومة. يعني مثلا جابوا لهم مثلا 5000، قال أنا ختمت زوجة ب 12000، شو أنت تجزون 5000؟ طيب ليش ما قلتهم الأول؟ حتى يفهم هذا كان مفروض إيش يذكر. يعني اتفق والله الحمد يعني في السابق كان مكان الزواج خلينا نقول على اجتهاد المليت الشيخ الذي ملك حق الزواج لما كان على اجتهاده يزوجت تزوجت كانت تدفع معه كانت مسألة يعني ممكن يخفى هذا الآن اختلف الوضع الآن تعبئة بيانات صحيح لا بد من ذكر لا بد أن يذكر المهر لأن قدر المهر يكتب وعلى صداق قدره كذا على صداق قدره كذا فإذا كان كذلك فالأمر الآن واضح جدا الآن صحيح. لكن لو قدر أنه تم زواج ولم يذكر فيه المهر فالزواج صحيح عدم ذكر المهر لا يبطل الزواج لا يبطل النكاح أبدا ولها مهر يسمونه مهر المثل شو مهر المثل يعني إذا عندها خوات خواتها على كم الزوجات 4 10 25 حط مثل خواتها أو إذا ما لها خوات بنات عمها عامة الناس الوسط الحالة الوسط بين الناس عرف الناس وسط الناس هكذا لها مهر المثل يقال طيب شيخنا استلام المهر هذا هل يشترط لا يشترط كذلك ممكن تأجيله كله وممكن تأجيله كله وممكن تأجيله بعضه وتأجيله بعضه يعني يقول لها مثلا كم المهر قال المهر 10,000 هذه 10,000 تفضل هذا أجل كله نعم. أو يقول له المهر 10,000 أسلمها بعد سنة ما يسلم ولا دينار الآن بعد سنة أسلم 10,000 أو يقول المهر 10,000 هذه 4,000 و6,000 في الذمة إن شاء الله تعالى مستقبلا أسدده يكون دينا عليه لو قدر أنه مات قبل أن يعطيه هذا المال يؤخذ هذا المبلغ قبل التركة قبل توزيع التركة يكون من الديون نعم لها غير نصيبها من التركة طيب شيخنا أيضا يعني لازلنا ندور في فلك الشروط النكاح وأركان النكاح ما يتعلق شيخنا بالزواج عبر الهاتف أو الإنترنت مثلا شخص في أوروبا مثلا أو في دولة أخرى الولي طيب ويكلم الزوج فهل هذا الأمر والله أنا أخشى أن مثل هذه الأشياء يعني يمكن تلاعب فيها أي نعم يعني لا يمكن التأكد منها يعني خصوصا مع قدرة الناس تغيير الأصوات نعم يمكن الآن إذا كان ولا بد كتاب رسمي بختم وتوقيع واعتماد من السفارة في تلك البلاد يرسل هذا بالتوكيل وكل فلانا بتوقيعه وهويته وكذا وكلت فلانا أن يزوج ابنتي من فلان انتهى الأمر أحسن من هذا هذه أنا أخشى أنها قد يدخل فيها نعم التلاعب نعم شيخنا الآن بعد سلط الضوء بشيء من العجالة على شروط النكاح أركان النكاح فضائله نأتي شيخنا على يعني موضوع حقيقة حساس جدا وهي قضية التعرض لمجموعة من الأنكحة التي يعني انتشرت في أيامنا هذه نبدأ بالنكاح الذي يعني طار كل مطار وهو زواج المسيار ما المقصود بالمسيار؟ هل هناك حديث يسمي مسيار؟ أولا ليس جديدا يعني زواج المسيار التسمية جديدة لكن هو الزواج ليس جديدا يعني زواج قديم يعني وكان يسمونها النهاريات أو الليليات يعني في الأنكحة زين؟ يعني يأتي الرجل يتزوج امرأة يقول لها مثلا أنا أتزوجك ولكن لا أستطيع أن أتيك إلا في النهار فكان يسمونها النهاريات أو يقول لا أستطيع أن أتيك إلا بالليل فيسمونها الليليات صفة للمساء بلغتنا الدارجة نحن أنا إذا بزورك أقوم سير عليك صحيح زين السير عليك معناته شنو معناته فترة وأخرج صحيح ما أبات عندك ما أقعد عندك وإنه تسيور يسمونها صحيح زين فلما أسير معناته فترة قصيرة وأرجع ومنها أخذ قال زواج كان مسيار كان مسير عليها ما كان متزوجها وإلا هو في القديم موجود يسمون النهاريات أو الليليات لكن المسمى تغير بس المسمى تغير أخشون فهذه القضية إذا كانت عن تراض بين الزوجين يعني كان يأتي رجل يقول لامرأة أنا أتزوجك ولكن لا أستطيع فرضنا يعني سواء كان متزوجا من ثانية أو غير متزوج من ثانية سواء هذه الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة بغض النظر تنفض الأولى هي قال أنا مشغول بوالدي أو مشغول بطلب العلم أتزوجك لكن على أني لا أتيك إلا يومين في الأسبوع زين في النهار من الساعة كذا للساعة كذا مثل ما ظروفي تقبلين قالت أقبل هذا يسمى مسيار هو زوج طبيعي طبعا ترثه حقوق الزوجية كاملة نفقة وسكنة كل حقوق الزوجية كل ما في القضية أن الرجل لا يعيش معها كما يعيش الأزواج مع أزواجهم فقط. ولو فرضنا هذا عنده زوجة ثانية مثلا وما يريد أن يخبرها مثلا أن يتزوج حتى لا يعني يقض مضجعها أخشى نتهم شيخها الآن أقول أخشى نتهم بأننا لا طيب فيبقى هنا أن يقول لها والله أنا ما أستطيع أني آتيك كل ليلة أو ليلة وليلة كزوجتي حتى لا تعلم زوجتي فأنا سآتيك مثلا يوم الخميس مثلا أو آتيك يومين في الأسبوع أو آتيك في النهار فقط وأنت زوجتي وحلالي وكل شيء كذا لكن لا أستطيع تقبلين قالت أقبل هذا مسيار لكن تأخذ كل حقوق الزوجية وجميع شروط النكاح الولي وشهود شروط النكاح ذكرناه ولي وشهود أو الإعلان والرضا الزوجين وعدم الموانع والتعيين كل شروط النكاح وأركانه كل شيء مهر حياة طبيعية كل ما في القضية اللي ما يعني يتيدها أنا سأضرب مثالا لعله يعني ليس بعيدا لكن فيه شيء من القرب ليس قريبا أيضا تماما الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده 9 زوجات سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا أهدي ليلتي لعائشة تنزلت برضاها لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله وأحبت سودة أن تسعده صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أهدي ليلتي لعائشة فكان جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة لها ليلة إلا عائشة لها ليلتان ليلتها وليلة سودة رضي الله عنها سودة أم المؤمنين رضي الله عنها لم تكن لها ليلة طيب متى كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر يمر على جميع نسائه يطوف عليهن يراهن ويجلس معهن يحدثهن كذا فكان يمر على سودة غيرها لكن ما كان يبات عندها لأن ليلتها تنازلت لعائشة إذا هل نقول مثل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فعل أمرا منكر حاشا لا أبدا صلى الله عليه وسلم إذن فعله مع سودة مسيار صحيح طيب لكن مسيار شرعي لكن للأسف نحن نتكلم عن المسيار اللي هو أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها المرأة تقول للزوج مثلا تقول له أنا أريد من يستر علي شيخنا أنا أستوقفك الله يجزاك خير معنا اتصال من أخينا إبراهيم من جدة حتى نوطن عليه تفضل